الأم روض كريم النبت مزدهر، يضفي على الجيل من ريحانه النضر. الأم من صدرها الحاني ونظرتها تنمو عواطفنا العليا من الصغر. الأم صانعة الأجيال كم صنعت من البطولات في التاريخ والسير. أماه حاشا مهجتي تنساك يا من رضى الرحمن من مرضاك. ظللتني في رحمة الله التي كرمت بها روحي، كرمت بها روحي بطول بقاك. يا أمي شدا بفخارك الركب وأزهر باسمك الدرب، شدا بفخارك الركب وأزهر باسمك الدرب. أيا أمي أيا أمي ليحفظ قلبك الرب، أيا أمي أيا أمي ليحفظ قلبك الرب. فأنت بظلمتي بدر وأنت بواحتي عطر، فأنت بظلمتي بدر وأنت بواحتي عطر. ومن المولى لك الأجر ومن الشكر والحب، من المولى لك الأجر ومن الشكر والحب، من المولى لك الأجر ومن الشكر والحب، من المولى لك الأجر ومن الشكر والحب. شدا بفخارك الركب يا أيا أمي أيا أمي ليحفظ قلبك الرب، أيا أمي أيا أمي ليحفظ قلبك الرب. صنيعك من يكافيه وفضلك من يجاريه، صنيعك من يكافيه وفضلك من يجاريه. على كل نساته كما قد تاهت الشهب، على كل نساته كما قد تاهت الشهب، على كل نساته كما قد تاهت الشهب، على كل نساته كما قد تاهت الشهب. شدا بفخارك باسمك الدرب، أيا أمي أيا أمي ليحفظ قلبك الرب، أيا أمي أيا أمي ليحفظ قلبك الرب. بك الرحمن قد وصى بآيات سمت نصا، بك الرحمن قد وصى بآيات سمت نصا. ألا حرصا عليهن ألا لبوا، ألا يا إخوتي حرصا عليهن ألا لبوا، ألا يا إخوتي حرصا عليهن ألا لبوا، ألا يا إخوتي حرصا عليهن ألا لبوا. شدا بفخارك الركب وأزهر باسمك الدرب، شدا بفخارك الركب وأزهر باسمك الدرب. أيا أمي أيا أمي ليحفظ قلبك الرب، أيا أمي أيا أمي ليحفظ قلبك الرب. سألت الله يا